أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الآيتين جاءتا بعد قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله جل وعلا مذكرا بني إسرائيل بما أنعم به جل وعلا على أسلافهم وما حصل من أسلافهم من تمرد، كما حصل منهم التمرد على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم. أخذنا عليكم الميثاق والعهد على أن تؤمنوا بالرسل وتعملوا بكتب الله المنزلة على رسله. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ورفعنا فوقكم الطور. الطور اسم للجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى عليه السلام، وقال في القاموس: يطلق على كل جبل. هو اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى وأنزل عليه فيه التوراة، ويطلق الجبل الطور على كل جبل، فالمراد به هنا الجبل الذي رفعه الله جل وعلا على بني إسرائيل وصار فوق رؤوسهم. ورفعنا فوقكم الطور، وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بالتوراة بالألواح من عند الله تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل: خذوا بها واعملوا بما فيها. قالوا: لا نعمل بها حتى يكلمنا ربنا مثل ما كلمك. أبوا أن يأخذوا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا نأخذ بها حتى يكلمنا الله. فصاعقوا، أخذتهم الصاعقة الموت، ماتوا، غشي عليهم لهذه المقالة الشنيعة. ثم أحياهم الله جل وعلا فقال لهم موسى عليه السلام: خذوا بالتوراة واعملوا بفعل ما فيها. قالوا: لا، حتى يكلمنا الله مثل ما كلمك. فأمر الله جل وعلا الملك بأن يقتلع جبلا عظيما من جبال القدس بقدر معسكرهم، فرسخ في فرسخ، جيش عظيم. فرفع الله الجبل وجعله فوق رؤوسهم، فوق القامة، غطاهم كلهم، وخشوا أن يطبق عليهم، فأسرعوا في السجود وسجدوا على شقهم الأيسر وهم ينظرون فوق خوفا من الجبل بشقهم الأيمن، فعفى الله جل وعلا عنهم ورفع عنهم الطور. الله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: وعين تقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فتابوا من هذه المقالة التي قالوا حتى يكلمنا الله مثل ما كلمك، وسجدوا على شقهم الأيسر وهم ينظرون لشقهم الأيمن إلى فوق، فرفع الله عنهم الجبل وعفى عنهم، وأخذ عليهم أن يعملوا بالتوراة فوافقوا، ثم تراجعوا فيما بعد. وأصبحت هذه السجدة سنة في اليهود، قالوا هذه أفضل سجدة، حيث أنها هي التي أورثت أن تاب الله علينا. كانوا يسجدون كما يقال أنهم إلى اليوم في سجودهم يسجدون على شقهم الأيسر وينظرون إلى السماء في الشق الأيمن. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزم ونشاط بدون تباطؤ أو تلكؤ أو تردد أو تعنت على موسى وهارون، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي ما في هذا الكتاب المنزل من الله جل وعلا، اعملوا بما فيه واقرأوه وتدبروه، فهو كلام الله جل وعلا. الله جل وعلا تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الكتب السماوية التي أخبرنا الله جل وعلا بأنه أنزلها على أنبيائه، أربعة كتب. وهناك صحائف، صحف إبراهيم وصحف موسى، والأنبياء عليهم السلام الآخرون نزل عليهم ما أمرهم الله جل وعلا به ونهاهم عنه، لكن ما جاءنا عن ذلك إلا أننا نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء عموما، ونؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور إجمالا، ونؤمن بالقرآن تفصيلا. الإيمان بأن الله أنزل كتبا على رسله هذا في الكل، ولا يسوغ لنا أن ننكر ذلك. ثم نؤمن بالكتب الثلاثة إجمالا: التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بالقرآن تفصيلا بكل آية وبكل حرف من حروف القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان بالكتب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. كتبه لها درجات إجمالا وعموما وتفصيلا. واذكروا ما فيه، يعني التوراة الكتاب المنزل من الله، ولا تعنتوا على أنبيائكم لعلكم تتقون. فقراءتكم للتوراة وعملكم بما فيها وإيمانكم بها واتباعكم لما جاء فيها سبب لتقواكم لله جل وعلا. العمل الصالح والإكثار منه سبب للتقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلما أكثر المسلم من الأعمال الصالحة كان أحرى لتقواه وأبعد عن وقوعه في المعصية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعدته. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والتقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. وفسرت التقوى بتفاسير متعددة عن العلماء رحمة الله عليهم، لكن من أجمعها أن تقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. يعني تعمل بالطاعة وأنت تعرف أنها طاعة وأن الله يحبها وأنت ترجو الثواب، وتترك المعصية لأن الله يبغضها وأنت تخاف من عقابها. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهم اتقوا الله وسجدوا وتابوا وأنابوا لما رفع فوقهم الجبل. وهذا الإيمان ما يقال عنه أنه اضطراري، بل هو اختياري، اختياري لكن في شيء من الإكراه. فرق بين الاضطرار وبين الاختياري مع الإكراه. الاضطراري اللي ما له فيه عمل ما يستطيع، والاختياري مع الإكراه مثل إذا قيل آمن ولا هذا السيف، هذا إكراه لكن فيه شيء من الاختيار، يستطيع يقول آمنت بالله ويؤمن، ويستطيع ويقول لا اعمل ما شئت، هو في شيء من الاختيار، ما يقال إنه كله إكراه، بخلاف الشيء الذي لا قدرة له فيه ولا عمل، يعني مجبر عليه لا قدرة له على الامتناع. وهذا ينفع الإيمان وإن كان في إكراه مع الاختيار ينفع صاحبه. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. يقول أسامة رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركنا القوم فغلبناهم وهرب رجل منهم فتبعته أنا وواحد من الأنصار، تبعوا هذا الرجل ومعهم سيوفهم. يقول فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، فكف عنه صاحبي الأنصاري وضربته بالسيف فقتلته. فلما قدمنا المدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال لي أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها تقية، قالها فرارا من السيف. قال أشققت عن قلبه؟ وأخذ يكرر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، أني توي داخل في الإسلام، سلمت من هذا الرجل وقتله. الأنصاري يقول كف، لما سمع لا إله إلا الله كف. أسامة رضي الله عنه ضربه وحمله على أنه قال لا إله إلا الله فرارا من السيف، يعني مكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بأن أفتش على القلوب، القلوب بيد الله، أنا لي الظاهر. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ما قتلهم، لأن ظاهرهم الإسلام. فأحكام الدنيا على الظاهر، وأحكام الآخرة عند علام الغيوب على الحقيقة والواقع والقلب والاعتقاد. كثير من الناس في الدنيا مع المؤمنين وقد يقدمون عليهم ويتصدرون المجالس ويشار إليهم بالبنان وهم بالآخرة، كما قال الله جل وعلا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، غركم الشيطان، تلاعب بكم، ما أنتم مؤمنين، كنتم معنا في الظاهر لكن في الباطن لا. ولهذا ضرر المنافقين على المؤمنين أكثر وأشد من ضرر الكافر من اليهود والنصارى، لأن الكافر من اليهود والنصارى المسلم يحذره ولا ينصاع إليه ولا يسمع منه ولا يستنصح منه لأنه عدو. أما المنافق فيأتي على سبيل النصح وكأنه ناصح وكأنه يهمه ما يهم أخيه ونحو ذلك فيستجيب له. ولهذا حذر الله جل وعلا من المنافقين وفضحهم في آيات كثيرة من كتابه العزيز. قال بعض العلماء إن قوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إن هذه في صدر الإسلام وإنما هي منسوخة وقيل غير ذلك. اقرأ. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف. قال بعض المفسرين فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمه الله فكشف عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة. قال أبو العالية بقوة أي بطاعة، وقال قتادة القوة الجد وإلا قذفته عليكم، وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. قال فأقروا أنهم يأخذون ما أوتوه بقوة. قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. ما توليتم بعد هذا التخويف ورفع الجبل فوقهم، ويروى أنه رفع الجبل فوقهم وأمامهم النار وخلفهم بحر، يعني لا محيص لهم من العذاب ولا سلام إن لم يتب الله جل وعلا عليهم. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، بعد ما رفع عليكم الطور وسجدتم وتبتم توليتم. والتولي الذهاب معرضة، يعني الأصل فيه مستعمل يقال تولى إذا ذهب معطيا ظهره، ثم استعمل في الإعراض عن العقائد والدين، وإن لم يحصل مشي وإعراض بدني بل إعراض بالقلب والعمل. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني ما كفاكم هذا الإنذار والوعيد ورفع الجبل توليتم بعده، يعني تركتم العمل بالكتاب وأعرضتم عما دعاكم إليه موسى وهارون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني تاب الله عليكم بعد هذا التولي. يكرر جل وعلا التوبة عليكم، كل ما حصل منكم ذنب أكبر من الأول تاب الله جل وعلا عليكم. فلولا توبة الله عليكم ورحمته لكم لكنتم من الخاسرين. لولا حرف امتناع لوجود، تسمى عند النحويين حرف امتناع لوجود، لولا كذا لحصل كذا. والاسم الذي بعدها مبتدأ وخبرها محذوف وجوبا، وظهور المعنى بجواب لولا أغنى عن الخبر، ويتختص بالجمل الإسمية لولا قيام زيد، لولا حضور عمرو، لولا كذا، لولا رحمة الله، لولا عفو الله لحصل كذا، تختص بالجمل الإسمية. وإذا كانت في الإثبات فالغالب ذكر اللام مع الجواب، فلولا فضل الله ورحمته لكنتم، لا هذه اللام. لولا لطف الله بنا لهلكنا، وإذا كان جوابها بالنفي فلا تدخل عليها اللام. وخاصة إذا كان النفي بلم ولا ونحوها، ولم فلا تدخل عليها اللام. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله هذا مبتدأ وخبره محذوف الوجوب لأنه واقع بعد لولا، ورحمته معطوفة على فضل الله. لكنتم هذا جواب لولا ولا يقال له خبر، لكنتم من الخاسرين لولا أن الله جل وعلا لطف بكم وعفى عنكم وغفر لكم لوقعتم في الخسران. والخسارة فقد رأس المال أو أكثره. الفضل الزيادة والربح والعطاء. لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، الخسران فقد رأس المال أو بعضه، يقال خاسر. إذا اشترى وباع برأس ماله ما يقال له خاسر، إذا اشترى وباع بأكثر من رأس ماله يقول له رابح، إذا اشترى وباع بأقل من رأس ماله يقال له خاسر، يعني فقد شيئا من رأس المال. والخسران في هذا الباب خسران الدنيا والآخرة، لأن خسارة الدنيا ليست بخسارة إذا كان العبد معوض في الدار الآخرة، لكن إذا خسر الآخرة فقد خسر الدنيا من باب أولى، لأنه ضيعها فيما لا فائدة فيه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بأن عفى عنكم وتجاوز عنكم لكنتم من الخاسرين الهالكين في الدنيا والآخرة. أقرأ. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي تعالى أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.